سعد زغلول الذي يقول بأن الأمة لن تقوى إلا إذا ابتعدت عن الدين، لأن الدين يفرق الأمة. ده كلام سعد زغلول، وهذا الكلام أو شبيهه سطره محمد فريد في مذكراته، كان ده موجود بالنص في مذكرات محمد فريد.